عقدا في الجسد تؤثر عليها يرونها على غير خلقتها فقل يا ربنا السحر العظيم يغير فقل يا رب سبحانه يغير يوسوس يخوف بطل ما كانوا يعملون فقل يا رب سبحانه في القلب وفي الصدر في الرأس وفي البطن وفي البطن وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الدم وفي الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العظم والمفصل فقد يا رب السحره مدفونه فقد يا رب السحره مرشوشه فقد يا رب السحره منثوره وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون ويسهر به ما في بطونهم اسهر يا ربنا بالقران اسهر يا ربنا بالدعاء اسهر يا ربنا بالصدقه اسهر يا ربنا بالركوع اسهر يا ربنا بالسجود ما في بطنها يا ربنا ما على الزواج وما على الطلاق يا ربنا وما على عدم التوفيق وما على عدم التوفيق يا ربنا الله أكبر يصر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون احل العقدة ربنا العقدة كلها في قلوبهم مرض اهل يا رب العقدة في القلب قوية عظيمة شديدة اهل يا رب العقدة في القلب قوية عظيمة شديدة مربوطة موثقة معقودة يا ربنا احللها الله اكبر فنظر نظرة ثم عبس وبصر أطري يا رب العثرة نظرة حارة لامة قوية حاسدة أطري يا رب العثرة نظرة في الوجه الرأس الشعر العقل الجسم الحظ النصيب فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله قادر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم